فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي اخرج، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. وبها إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال: إنه سمع زيد بن أرقم يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. قال زهير: وهي قراءة من خفض حوله. وقال: رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل. قال: فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك، فارسل الى عبد الله بن ابي فساله فاجتهد يمينه ما فعل، فقال: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في نفسي مما قالوه شده حتى انزل الله تصديقي اذا جاءك المنافقون. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم. قال: فلووا رؤوسهم، وقوله: كانهم خشب مسنده. وقال: كانوا رجالا اجمل شيء. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واحمد بن عبده الضبي واللفظ لابن ابي شيبه. قال ابن عبده: اخبرنا. وقال الاخران: حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو قال: انه سمع جابرا يقول: اتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن ابي فاخرجه من قبره فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه والبسه قميصه، فالله اعلم. وبهذا قال: حدثني احمد بن يوسف الازدي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: اخبرنا ابن جريج قال: اخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، قال: فذكر بمثل حديث سفيان. وبها إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأل أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وبها عليه قال: حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى وهو القطان قال عن عبيد الله، فذكر بهذا الإسناد نحوه، وزاد قال: فترك الصلاة عليهم. وبها عليه قال: حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابي معمر عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت 3 نفر قرشيان وثقفي، او قال: او ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فقال احدهم: اترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الاخر: يسمع ان جهرنا ولا يسمع ان اخفينا. وقال الاخر: ان كان يسمع اذا جهرنا فهو يسمع اذا اخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، الآية. قال: حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال: حدثنا سفيان قال: حدثني سليمان عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله قال: وحدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله، فذكر بنحوه. وبها عليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري قال: حدثنا ابي قال: حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى احد فرجع ناس ممن كان معه، فكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين؟ قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد حان قال: وحدثني ابو بكر بن نافع قال: حدثنا غندر كلاهما عن شعبه، فذكر بهذا الاسناد نحوه. وبيري قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي قال: حدثنا ابن ابي مريم قال: اخبرنا محمد بن جعفر قال: اخبرني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال: ان رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله

قال وبها إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل قال فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج ثم تتام الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر قال فأتيناه فقلنا له تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم قال وكان رجل ينشد ضالة له صلى الله العافية والسلام وبيري قال وحدثنا ويحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن الحارث ضالة طائرة نعم مولانا قلت له ضالة طائرة إن شاء الله ما يلتقي ما أسمعك مولانا قلت له إن شاء الله ما يجده فاته الخير نسأل الله الخير من مولانا جل جلاله أما نسأل الله يتوب علينا يا مولانا هو منافق نسأل الله العافية آمين اللهم تب علينا جميعا آمين آمين صلى الله عليكم شيخا قال وحدثنا ويحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد ثنية المرار او قال المرار او قال اي نعم مثلثة هي المرار المرار المرار نعم المرار أحسن الله عليكم شيخنا قال فذكر بمثل حديث معاذ غير أنه قال وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة له وبها إليه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة قال عن ثابت عن أنس عن أنس بن مالك قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب قال فرفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا وبهذا قال حدثني ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن الاعمش على ابي سفيان عن جابر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينه هاجت ريح شديده تكاد ان تدفن الراكب فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق فلما قدم المدينه فاذا منافق عظيم من المنافقين قد مات وبها ليه قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا ابو محمد النضر بن محمد بن موسى اليمامي وقال حدثنا عكرمه قال حدثنا اياس قال حدثني ابي قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رايتك اليوم رجلا اشد حرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا اخبركم باشد حرا من يوم القيامه هذين كالرجلين الراكبين المقفيين قال لرجلين حينئذ من اصحابه وبعلي قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حاون قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله حاون قال وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال اخبرنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائره بين الغنمين تعير الى هذه مره والى هذه مره وبإليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري قال عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله غير أنه قال تكر في هذه مرة وفي هذه مرة كتاب صفة القيامة والجنة والنار وبها إليه قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني المغيرة يعني الحزامية قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وبعليه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا فضيل يعني بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلمانية عن عبد الله بن مسعود قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو قال يا أبا القاسم إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك وأنا الملك

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال على الصراط. باب نزول أهل الجنة. وبه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. قال فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك أبا القاسم ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه. قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال بلى. قال إدامهم بالام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. وبهذا قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا محمد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تابعني 10 من اليهود لم يقع على ظهرها يهودي إلا أسلم. باب سؤال اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وقوله تعالى يسألونك عن الروح الآية. وبهذا قال حدثنا عمر بن حصن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينما أنا أمشي مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرثي وهو متكئ على عسيد إذ مر بنفر من اليهود. نعم مولانا. اليهودية قطع الماضي. نعم نقرأه إن شاء الله. وبها إليه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث نعم أبو هريرة الأخير هذا نعم قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا محمد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تابعني 10 من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم. قال باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وقوله تعالى يسألونك عن الروح الآن الآية. نعم التقطيع يسألونك عن الروح الآية وبه نحن نحن نتسعنا ولنا لن يسألونك عن الروح الآية. نعم كهرباء انقطعت عند مولانا الصوت ربما من الشبكة. نعم. كيف حاله الآن؟ الآن جيد؟ يسألونك عن الروح. نعم يسألونك عن الروح الآية. بس يسألونك عن الروح قلت الآية. نعم نعم قل الروح يعني ثم الآية قل الروح ربي موجودة في التبويب. أليس كذلك ولا؟ والله الآن يعني ربما يكون أحسن يعني أليس الباب كذلك عند البخاري؟ نعم أنه عند البخاري نفس الشيء أم ماذا مولانا؟ يسألونك عن الروح الآية كأنه كذلك فيما أذكر الله أعلم ربما وهي لا أنا سمعت يسألونك عن الروح. نعم قل الروح عن ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. نعم هي هنالك هكذا أحسن الله عليك نعم وما أوتوا قراءة هي قراءتنا الأعمش قراءة أهل الكوفة الأعمش قال هي قراءة في الشاذ يعني لكن نعم. الكوفيين جميعا يعني يقرؤون كما يقرأ الناس لعلها في قراءة ابن مسعود الأولى ثم تركها بعد ذلك. نعم أحسن الله عليكم شيخنا يعني كانت في الأولى أو ربما ذكرها يعني من باب التفسير لأن القراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف، وهؤلاء كلهم من الكوفة، كلهم يعني يقرؤون على قراءة ابن مسعود مع جماعة آخرين. الصوت مسموع الآن؟ نعم الصوت جيد مولانا؟ والله مقطع، ما في حاجة سمعي. أنت تقرأ الآن؟ نعم. كنت تقرأ؟ لا لم أبدأ بعد، لم أقرأ شيئا. لم تقرأ شيئا؟ أنا قلت لك هؤلاء الأربعة، هؤلاء يعني عاصم وحمزة والكسائي وخلف في العشرة، كلهم قراءتهم على أهل الكوفة، ومن ضمن أهل الكوفة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا. أحسن الله إليكم سنة. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى وبارك فيكم. إلى أبي الحسين مسلم بن الحجاج في صحيحه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرب وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود بعضهم يسأله عن الروح، رابهم إلا يتقبلكم بشيء تكرهون، فقالوا سلوه، فقال نبي صلى الله عليه وسلم فنعم إليه، يوحى إليه قال كيف نزلت قال عن قل أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مش وموت العلم من العلم وأوتوا من العلم إلا قليلا. نعم في وثقة في الخارج. أوتوا وأوتيتوا أوتيتوا قراءة الجادة صحيح. نعم أحسن الله إليكم. هذه الرواية، رواية الحديث. نعم بها حدثنا كريم أبي شيبة وأبو دينا قال حدثنا ربيع عن حام قال حدثنا قال سبك الله الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حارة بالمدينة في حديث غير أن في القيع وما علمي إلا قيلا، وفي عيسى بن يونس وفي حديث عيسى بن يونس وما أوتوا من رواية وبها لي قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال سمعت عبد الله بن ادريس يقول سمعت الاعمش يرويه عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال ان يصلى الله في النخل يتوكا على عيب، ثم ذكر حديثهم عن الاعمش وقال ثم ذكر نحو حديثهم عن الاعمش وقال في روايته وما اوتيتم احال الصوت مفهوم جيد الصوت. نعم وفي روايته وقال في روايته وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد الأشج واللفظ لعبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كان لي على العاص بن وائل دين فأتيت وأتقاضاه فقال لي لن أقضيك حتى تكفر بمحمد، قال فقلت له إني لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مالي وولد، قال وكيع كذا قال الأعمش، قال فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا. وبها لي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حاون قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاون قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاون قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو فذكر نحو حديث وكيع، وفي حديث جرير قال كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل عملا فأتيته أتقاضاه

هي أكثر من حديثين، أليس كذلك؟ هل سمعتم ثلاثة حديث هذه؟ أخونا حنيف موجود معنا قبل قليل، لو يتابع معنا. محمد وين هذا؟ طيب السلام عليكم. وين يا جماعة ما في؟ أنا عملته مش عارف انا افتح المجلس ولا وقت مغلقة طلع. أجي وين؟ الله ينور. أقعد.